إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه، فإنه إنما خلقكم لذلك، وإنكم في دار مهلة لينظر كيف تعملون، والمرجع إليه والمصير إليه. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، أيها الإخوة في الله، إن الدعوة إلى الله وإلى التوحيد والسنة بحاجة إلى التذاكر في طريقها، وفي الوصايا التي ينبغي للدعاة لزومها، والآفات التي تعرض للدعاة إلى الله عز وجل. وإن لن نجد أحسن من كتاب الله عز وجل، فقد جمعه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ولمن اتبعه إلى يوم القيامة، في كلام جامع فاذ مختصر من أوائل ما نزل من القرآن. سبع وصايا وضدها سبع آفات. يقول ربنا عز وجل وتقدس: يا أيها المدثر قم فأنذر. فهذه الوصية الأولى عباد الله، القومة لله عز وجل، هذه أول الطريق. وكلما تكون القومة صادقة حازمة عازمة، كلما كانت الدعوة إلى الله عز وجل لها دوي في الآفاق يسمع بها الناس، فإما أن يهتدوا وإما أن تقوم الحجة عليهم. انظروا في قومات الأنبياء، إن لها دويا إلى يومنا الحاضر في أرجاء الدنيا. القومة عباد الله هي أول الطريق، القومة لله عز وجل. كما أن النائم أصعب شيء عليه هذه القومة، فإذا قام هان عليه ما بعدها. فإن الشيطان يعقد على ناصيته ثلاث عقد: عليك ليل طويل فارقد. فإذا هو قام وذكر الله انحلت عقده وتيسر ما بعدها. كذلك في أمور الاستقامة والدعوة إلى الله، القومة لله، والجد والعزم. فإن الناس لن يأخذوا دعوتك بجد إلا إذا رأوك أنت قد أخذتها بجد. قال الله لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. سماهم الله أولو العزم وأولو الجد، صبروا وعزموا وجدوا حتى التفت الناس إلى ما عندهم. والله إن الداعي إلى الله إذا كانت دعوته ببرود ليس فيها قومة لله وليس فيها عزم، إنه لن يؤثر على أحد، وما أسرع ما يرجع. فهذه الوصية الأولى: قم فأنذر، كما قال الله عن الفتية أصحاب الكهف: إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. وكما قال الله: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وقام عليه الصلاة والسلام القومة الهائلة، فنحن بفضل الله عز وجل ثم بأسباب قومته في نعمة الإسلام والسنة، بعد قرون تلو قرون قام عليه الصلاة والسلام على الصفا وصاح بأعلى صوته وأنذر وحذر. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: لو أن رجلا فعل مثل فعله لعده الناس جنونا وسفها، وهو والله عين العقل والصواب، أن يقوم ويصيح في الناس إذا رآهم قد تتابعوا على شرك أو بدع أو أهواء أو معاصي. الثانية: قال الله: وربك فكبر. يجب أن يكون الداعي معظما لله، مكبرا له على كل ما سواه، معظما أن يقول على الله بغير علم، أو يدعو على غير بصيرة، أو يفتري على الله الكذب، أو يعظم حزبه أو شيخه أعظم من تعظيم الله، فلا يحيد عن برنامج حزبه وإن كان مخالفا لأمر الله، ولا يغير هذا البرنامج الذي يمشون عليه. هذا لا ينفع الله به أبدا، ولن ينتفع هو في نفسه حتى يكبر ربه ويسلم أمره لربه، وربك فكبر، حتى أن يكون الله عنده أعظم من كل شيء، يريده بدعوته، يريد وجهه، يريد أن يدل الناس عليه. وهذه آفة عظيمة، وهي الآفة الثانية تعرض لبعض الدعاة. الأولى عدم الجد وعدم العزم، والثانية عدم تعظيم الله وتعظيم العلم بالله والعلم بشريعته والدعوة ببصيرة وتعظيم غيره عليه سبحانه وبحمده، هذا لا ينتفع به البتة. والثالثة قال الله: وثيابك فطهر. الداعي إلى الله إذا قام أمام الناس يحاول إخراجهم من الظلمات إلى النور، فإنه سيجد منهم عنة ومشقة وأذية وسبابا وشتاما، وسيتابعونه متابعة دقيقة، يبحثون منه على الزلة والهنة والسقطة. لذلك ينبغي أن يكون الداعي إلى الله حريصا على الابتعاد عما يشينه عند الله وعند خلقه، حتى يكون على كلامه نور ولدعوته نور، وحتى تصل إلى القلوب. قال الله: وثيابك فطهر. طهر نفسك معنويا وحسيا، لا يجد في ثيابك سواد فيأخذوها عليك. وثيابك فطهر من الشرك ومن البدع ومن المعاصي ومما يشين المروءة، ومن كل شيء يؤخذ على الداعية. وكلما كان الداعي إلى الله أطهر وأنقى وأصدق، كلما كتب له القبول، وكلما نفع الله بدعوته. وربك فكبر وثيابك فطهر. ثم قال الله: والرجز فاهجر. إن الدعوة إلى الله لا بد أن يكون فيها صدق، ومن الصدق أن يكون فيها هجر وحب وبغض وولاء وبراء وفرقة ومعاداة، وإلا لن يأخذه الناس بجد. إذا كان يجلس مع أهل الباطل وأهل الحق، ويفرح مع هؤلاء وهؤلاء، ويصحح قول هؤلاء وقول هؤلاء، متى يعرف الناس الصحيح من السقيم؟ سيقول الناس: كل الأمور عند هذا سواء. والرجز فاهجر. قال الله: ودوا لو تدهن فيدهنون. إن الحق لا يقوم إلا على صدق، وإن محمدا وأصحابه صدقوا فنفع الله بهم، وكان من صدقهم أن تركوا الأهل والأوطان وذهبوا إلى الحبشة وإلى كل مكان، وعادوا كل قريب، وقاتلوا أحب الناس إليهم، وصبروا فانتشر الإسلام. وأما من أراد أن تكون هكذا مداهنة ومجاملة ولا تتكلم في أحد وإن كان مشركا مبتدعا، وادع واسكت عن غيرك، والله لن ينفع ولن ينفع الله به، حتى يكون حق وباطل، وشرك وتوحيد، وسنة وبدعة، وولاء وبراء، وهدى وهوى. ثم قال الله: ولا تمنن تستكثر. هذه آفة عظيمة تصيب الدعاة إلى الله، وهي الحرص على الدنيا، وهي الحرص على الدنيا، أن يدعو إلى الله ظاهرا وهو في الحقيقة يدعو لنفسه، يستكثر. إما أن يستكثر من الأتباع أو من المناصب أو من الأموال أو من أي شيء. قال الله: ولا تمنن، أي تعطي، تستكثر، تريد بعطيتك أكثر منها، هذا من معانيه. ولا تمنن تستكثر. كلما كان الداعي إلى الله صادقا مريدا لله والدار الآخرة، لا يريد الدنيا ولا يلتفت إليها، لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها، إن أقبل الناس وأدبروا أو سبوا أو مدحوا، كله عنده سواء في ذات الله عز وجل، يريد لهم الخير ولا يريد منهم شيء، كما قالت الأنبياء: ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله. كلما كان أصدق في طلب الآخرة كلما كان أنفع وأكثر قبولا لدعوته. فقال الله: ولا تمنن تستكثر. والوصية السادسة هو لربك فاصبر. وصيتان: الأولى لربك، دعوتك لربك، وصبرك لربك، ودعاؤك لربك، إنما تدل الناس على ربهم. احذر أن تلتبس عليك الأمور، فأنت تدعو إلى نفسك وتظن أنك تدعو إلى ربك، وتدعو إلى شيخك أو حزبك أو جماعتك وتظهر للناس أنك تدعو إلى ربك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. وعلامة ذلك أن تفرح إذا عرف الإنسان السنة ولو لم يكن معك، ولو لم يكن مع جماعتك. ولربك. والأخيرة فاصبر. بعد هذه الوصايا لا بد من ختام، وختامها الصبر. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. كثير من الدعاة أمرهم في بدايته طيب، ولكنه طال عليهم الأمد، وكثر عليهم الضغط والحملات، ولم يصبروا على أذى الناس كما صبر الأنبياء، فانقطعوا وتركوا الدعوة. وأما الذي ينفع الله به هو من صبر لربه وصابر وجاهد ورابط، وسيعود إليه من علم الله فيه خيرا، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ومن ليس فيه خير فالراحة أن لا يعود إليه، وإنما تقوم الحجة عليه. يا عباد الله، والله لو فتشنا كل شيء لن نجد أعظم من هذه الوصايا بهذه الطريقة بهذا الجمع، ونزلت في أول الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. اللهم فقهنا في دينك، اللهم اجعلنا على سبيل هؤلاء الأنبياء يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الدعوة إليك وحدك لا شريك لك، والصبر عليها والمصابرة والإخلاص يا حي يا قيوم. اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، اللهم نور بصائرنا واربط على قلوبنا، واجعلنا من أحسن الناس قولا، وهم الذين دعوا إليك وعملوا صالحا وقالوا إننا من المسلمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إخوتي في الله، المعاني التي سبقت ليست من بضاعتي والله، ولكنها من استنباط الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. والشيخ محمد كان في ميدان الجهاد، والذي يكون في ميدان الجهاد يفتح له من القرآن ما لا يفتح لغيره، ما لا يفتح للمنظر والمقعد ولا يطبق. وأما من اصطلى بحرها وجابها الناس وقام أمامهم وحاول أن يردهم إلى الهدى، فإنه يوفق في القرآن توفيقا عظيما، ويفتح له ما لا يفتح لغيره، وينزل القرآن على واقعه أكثر من غيره. وليست النائحة كالثكلى، وليس الذي يتكلم من فراغ كالذي يطأ على الجمر رحمة الله عليه. إنا نحسب أنه طبق هذه الوصايا المذكورة في أول المدثر، ولذلك نحن من عشرات السنين في ظلال هذه الدعوة المباركة، نسأل الله أن يتمها على المسلمين، وأن ينشر التوحيد في أرجاء المسلمين. وقال الشيخ محمد رحمة الله عليه في مقارنة عجيبة ونافعة بين أول سورة اقرأ وأول سورة المدثر: تلك نزلت في أول النبوة، وهذه أول الرسالة، وتلك لها شيء وهذه لها شيء. يقول الشيخ محمد: أما أول اقرأ فهي العلم، اقرأ، وأما أول المدثر فهي العمل. ثم قال الشيخ: أول اقرأ فيها معرفة الله، وأول مدثر فيها الأدب مع الله. وقال: أول اقرأ فيها فضل الله عليك، وأول المدثر فيها حق الله عليك. وقال الشيخ: أول اقرأ فيها الاستعانة بالله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأول المدثر فيها عبادة الله عز وجل وتوحيده. وقال: أول اقرأ فيها أدب المتعلم، وأول المدثر فيها أدب الداعي إلى الله والعالم. وقال: أول اقرأ فيها أصل الأسماء والصفات، العلم والقدرة، وأول المدثر فيها أصل هذا الدين، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. وقال: أول اقرأ فيها القلم، وهو أساس العلم، وأول المدثر فيها الصبر، وهو أساس العمل. وقال: أول اقرأ فيها العمل المختص، ولذلك مكث النبي عليه الصلاة والسلام بعدها زمانا وهو لم يؤمر بأن يصدع بدعوته، حتى يتقوى ويرسخ ويوقن، لأن الناس إذا جابهوه وهو ليس عنده سلاح يضعف، فلم يأمره الله أن يصدع إلا بعد زمان. فأول اقرأ في العمل المختص، وأول المدثر في العمل المتعدي. وقال الشيخ: أول اقرأ فيها التوكل، وأول المدثر فيها الصبر، وبالصبر والتوكل على الله ينفتح كل مغلق. وقال الشيخ: أول اقرأ فيها ست مسائل خبرية. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذه ست مسائل أو جمل خبرية، وأول المدثر ست جمل في الإنشاء والأمر، وهي ما تقدمت. وقال الشيخ: أول اقرأ فيها أصل الإنسان، وأول المدثر فيها كمال الإنسان. وقال الشيخ: أول اقرأ فيها الربوبية العامة، وأول المدثر فيها الربوبية الخاصة. وربك فكبر ولربك فاصبر. وقال الشيخ: أول اقرأ فيها ابتداء النبوة، وأول المدثر فيها ابتداء الرسالة. ولذلك انتفع الصحابة بالقرآن لما فتحت لهم مثل هذه المعاني. اللهم اجعلنا على سبيلهم، اللهم اجعلنا على سبيلهم، اللهم اجعلنا على سبيلهم، اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم، وارزقنا حب التوحيد والسنة والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوبنا جميعا، وشد ظهورنا، ونور بصائرنا، وارزقنا الالتزام بسبيل السابقين، واجعلنا من الذين اتبعوهم بإحسان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أنصح الناس لك ولكتابك ولرسولك ولأئمة المسلمين وعامتهم. اللهم إن أول كلمة أنزلتها من السماء إلى الأرض في ديننا هذا وعلى نبينا هذا هي اقرأ. اللهم ارزقنا قراءة القرآن على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم افتح لنا في معانيه والعمل بما فيه. اللهم اجعلنا نقرأه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. اللهم اجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اعزنا بالإسلام والسنة، وأعز الإسلام والسنة بنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.